إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المفروض أخبروني أن تكون هذه الخطبة اللغة العربية. أنا أرى ناسا حسبهم لا يعرفون العربية. How many people here don't understand Arabic? كلكم الباقي يعرف عربي؟ ما شاء الله. You know Arabic? ليش ما أعرف عربي؟ Oh, there's translate? Yeah. إن في كتاب الله عز وجل آيات يعجب المرء منها ومن هذه الآيات آية في سورة الذاريات وهي قوله تعالى في آية رقم 50 ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فأنت إن نظرت في فكرة الفرار وجدت أن العادة تكون في الفرار منه لا في الفرار إليه فلو نظرت في كتاب الله وتمحصت لوجدت آيات كثيرة تتكلم عن فكرة الفرار منه فيقول الله عز وجل مثلا في سورة الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ويقول سبحانه في سورة الشعراء ففررت منكم لما خفتكم عن موسى ففررت منكم ويقول في سورة الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه ويقول في سورة المدثر فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسوة من الأسد ومن الصياد وعلى لكن لما تنظر في آية الذاريات ترى الله عز وجل يقول ففروا إلى فتعدى الفعل بالحرف إلى بدل من وهذا يدعو إلى العجب أو إلى العجب أو استعجاب لماذا قال الله عز وجل ففروا إلى القرآن يفسر بعض والقرآن تفسره السنة عند البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن ثم قل اللهم ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت الشاهد لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك فالله عز وجل إن أردت الفرار منه فإلى من تفر. وهو سبحانه يقول كما يقول في الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فالله عز وجل محيط بالعالم، فإن الله هو وحده من يفر منه إليه. أنت لا تستطيع أن تفر من أقطار السماوات، أين تهرب من الله؟ فكرة الفرار أن تفر من شيء تخافه، تخاف أن يهلكك ويعطبك، وتفر إلى هدف الاطمئنان، إلى ملجأ اطمئنان واستقرار وراحة. فالله عز وجل وفر عليك الطريق فقال لك فر إلى مصدر الراحة، وذاك هو الفرار إلى الله عز وجل. وأنت إن نظرت في الآيات في السياق وجدت أن الله ذكر أن تفر من ماذا، فقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب. فهذه بقوم لوط عليه السلام، the punishment or عذروني العذاب. أنا في العالم ما أدري خطب بالعرض، بس يلا، فإن دخلت الأسلاك في بعض فاعذروني. العذاب والهلاك على قوم لوط. ثم بعدها ذكر الله عز وجل قوم موسى أو قوم فرعون: وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو. تكلم عن هلاك قوم فرعون، ثم تكلم عن هلاك عاد قوم هود عليه السلام، ثم تكلم عن هلاك ثمود قوم صالح، ثم تكلم عن قوم نوح. فهذه الآيات كلها في الهلاك. ثم يأتي بعد ذلك ثلاث آيات، ثم يذكر الله عز وجل بعدها آية: ففروا إلى الله. هذه الثلاث آيات بين آيات الهلاك وآية الفرار لها فائدة، لها حكمة. فهذا كتاب الله. هذه الآيات الله عز وجل يتكلم فيها عن الخلق: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إيه مناسبة آيات الخلق بين آيات الهلاك والفرار إلى الله عز وجل؟ أن الله عز وجل يعلنها لنا وللملأ أني قادر على الخلق وقادر على الإهلاك، فأنت تتكبر عليه وتتجرأ عليه وتحاربني علنا وسرا. أنا خلق السماوات والأرض والخلق أجمعين سهل عندي، وعندنا كبشر الخلق أصعب من الإهلاك أو من التدمير. أن تبني أصعب من أن تفسد، عند الله سواء. فالله أراد أن يضع في قلبك أني أنا خلقت كل شيء حولك وخلقتك أنت، وهذا كان سهل علي. أتظن إهلاكك يصعب علي؟ وهذا نستحضر قول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هل هو أكبر عند الله؟ هل الخلق، خلق الأشياء، أكبر عند الله وأصعب من تدميرها، أم كله سواء؟ كله سواء. وهو يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هل إعادة الخلق أهون عند الله من بدايته؟ لا، كله سواء. فيجب أن نفهم هذه الآيات. فقوله تعالى أهون، إما بالنسبة لنا نحن كبشر إذا سمعنا هذه الآيات نفهم أن التدمير أهون من البناء، وأن الإهلاك أسهل من الخلق. فالله عز وجل وضع هذه آيات الخلق ليقول لك أني خلقت كل شيء وكان سهلا علي، أفتظن أن يصعب علي تدميره؟ أو المعنى الآخر لهذه الآيات أهون وأكبر هو أن الله عز وجل أخرجها أو خرجت مخرج التفضيل، يعني بمعنى بنفس الوزن لكن من باب آخر، وهو من باب الإخبار. لخلق السماوات والأرض كبير وخلق الإنسان، خلق السماوات والأرض هين وخلق الإنسان، فالله أمره بين الكاف والنون، كن فيكون. ما في شيء عند الله عز وجل يعني مثلا يقول الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هل هذا يعني أن نتبع أشياء ونرفض أشياء؟ نقول أحسن، لا، هذا على حال الشخص. تبع أحسن بالنسبة لك أنت، ما الذي يحسن إليه؟ فمثلا يعني أسهل مثال على هذا وأيسر مثال بلال ابن رباح رضي الله عنه وعمار بن ياسر. بلال أخذ بالعزيمة لما كان تحت التعذيب ورفض أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن. عمار أخذ بالرخصة وقالها لكن قلبه مطمئن بالإيمان، ماشي. فهذا فالرخصة كانت أحسن لعمار والعزيمة كانت أحسن لبلال رضي الله عنه. فهذا معنى. أو معنى مثل آخر يحضر لي، قول يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هل هذا معناه أن الزنا بهذه المرأة أو بالنساء حبيب إلى قلب يوسف لكن السجن أحب؟ لا، قال رب السجن أحب إلي، فخرج مخرج التفضيل لكن من باب آخر، هو الإخبار أنا أحب أن أسجن ولا أحب أن أزني. هذه تأخذ هذه الآيات مع بعض تفهم معنى قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر عند الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فأنت نرجع إلى الآيات وآية الفرار إلى الله عز وجل، فنرى أن الفرار يكون من عذاب الله ومن هلاك الله ومن غضب الله ومن سخط الله إلى رضوانه، إلى رضوانه. من أجل ذلك ترى أنت في هذه الآية في الداريات بعد كم من آية بعد آية الفرار يقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأخذ من دائرة يفر من الهلاك إلى الراحة، الراحة هي في عبادة الله عز وجل. يقول عبد الله الهروي رحمه الله لما تكلم عن منزلة الفرار قال الفرار أن تفر من لم يكن إلى من لم يزل. الفرار أن تفر من لم يكن إلى من لم يزل. أي شيء في هذه الدنيا لم يكن إلا الله. إيش؟ فالناس طبعا تفر من ماذا؟ تفر من الاضطهاد، تفر من الظلم، تفر من الفقر، تفر من العذاب، تفر من نار جهنم، تفر وهذا مشروع. لكن كل هذه الأشياء في لحظة أو في وقت ما كانت. فهو يقول لك رحمه الله فر من من لم يكن إلى من لم يزل. من لم يزل؟ الله يزل. فأنت الفكرة تأخذها دائما تفر إلى الله عز وجل من أي شيء. اجعل وجهتك أو وجهتك الله عز وجل في أي فرة، أي فرة، فقر، مرض، خوف، جوع، ما عندك أولاد، تريد الولد، تريد المال، أي شيء، اجعل وجهتك الله عز وجل. هذا هو الفرار. وهذا إن كان في أمور الدنيا، فما بالك في أمور الآخرة. فيقول رحمه الله، ويريد أن يسهل الموضوع، وإحنا يعني تكلمنا تنظيري، كله تنظير، الآن نتكلم عمليا. فيقول رحمه الله: أول منزلة في الفرار أن تفر من الجهل إلى العلم عقدا وانسياقا. أول خطوة، لأنك إذا أردت الفرار عليك أن تتخذ طريقة. هذه الطريق من يدلك عليها؟ من يرشدك؟ أي طريق؟ تأخذ هذا الشارع أو هذا الشارع، أي طريق؟ الفرار، الفرار. أنت لما تفر دائما يعني أول شيء يحضر على بالك لما تسمع كلمة الفرار الركض والجريان. أنت كي تركض تجري لازم يكون في أرض، في طريق. فهذا الطريق من أين؟ من يدلك عليها؟ فقد كذبوا عليك لما قالوا لك كل الطرق تؤدي إلى الله، أو قالوا الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر. هذا كلام باطل. ليش إذن أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ طريق إلى الله واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذا رأيت نظرت في كتاب الله، لما تكلم عن النور نور واحد، لما تكلم عن الهدى هداية واحد، أما إذا تكلم عن الظلمات ظلمات من فوقها بعضها فوق. بالمجموع جمعها سبحانه وتعالى. فالطريق حتى تعرف طريقك أو طريق الفرار إلى الله التي توصلك إلى الله عليك بالعلم، وهذا مذكور في الآية، في نفس الآية: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نذير مبين، إيه معناها؟ معناها أن النذارة لا تكون إلا بالوحي، بالعلم. أنت كيف تأتي لواحد تنذره من شيء أنت لا تعلمه؟ ماشي؟ أنت لما تحذر واحد من شيء مش لازم يكون عندك علم بهذا الشيء؟ لازم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لينذر الناس كان واجبا عليه أن يستلم العلم، لأنه ما أنذر الناس قبل. هل أنذر الناس؟ هل عندنا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر الناس من نار جهنم قبل الرسالة، قبل ما ينزل جهنم؟ لأن النذارة والتحذير لازم يكون على علم. وهذا قوله تعالى: إنما أنذركم بالوحي. إنما أنذركم بالوحي. الله tells the prophets and tell them: Indeed, I only warn you through the revelation. الإنذار يكون بالوحي، ما بالعقل. ما تستطيع أنت تصير ترسم مثلا رسومات للنار، مثلا للجحيم رسوماتها كما يفعل النصارى وغيرهم، وتقول هذه النار. ما يجوز، ما يجوز تصوير نار جهنم، لأنه هذا يكون على علم. هذا الغيب، الغيب ما في عقل، الغيب كله بالوحي. هذه عقيدة. لما تتكلم عن الأمور الغيبية، لما أنا أجي أحذرك من نار جهنم، أنا لازم يكون عندي علم عن نار جهنم حتى أحذر. ما أقدر أجي وألف أشياء من عندي ومن عقلي كيف ممكن تكون نار جهنم، لازم يكون في دليل. هذا قوله تعالى: إنما ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالنذارة لا تكون إلا بالوحي، كذلك الفرار إلى الله لا يكون إلا بالعلم. وإذا نظرت إلى أهمية هذا الأمر وجدته في الآية التي بعدها: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أعاد خاتمة الآية أعادها مرة أخرى في الآية التي بعدها، وهذا نادرا ما تجده في كتاب الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، ليدلك على أهمية العلم. فالله عز وجل لا يصل إليه نبي. أنت كيف تعبد من لا تعرف؟ كيف تعبد من لا تعرف؟ وهذا الإمام مالك رحمه الله ليدلل على أهمية الاتباع، أهمية العلم. جاءه رجل فقال من أين أحرم؟ هذا الرجل أراد العمرة والحج، فقال للإمام مالك، إمام مالك أين؟ المدينة. من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، فميقات أهل المدينة ذي الحليفة. فقال الرجل أريد أن أحرم من عند القبر، يعني من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي أو الميقات بين القبر وبين مكة، فجائز أن تحرم قبل الميقات. طبعا السنة تحرم من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك أخاف عليك الفتنة. فقال الرجل لما استعمل عقله فقط قال بضع أميال أرجو بها الأجر من الله أفتة، أنا أضيف فقط بعض أميال، أنا بدل ما أحرم من الميقات إلى مكة أحرم من قبل الميقات، فيكون بضعة أميال زيادة أنا في في في في الإحرام، فهذا زيادة أجر، فالإحرام عبادة. قالوا فتنة، وين الفتنة يعني؟ أنا مش شايف فتنة، ما أرى مدخل للفتنة أصلا. شوف الإسلام دين وقائي أصلا. أنت هل تجد في كتاب الله أن الله يقول لك لا تزني؟ وما ليش حرم الزنا؟ ما تجد الأمر لا تزني، لكن يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا، أنت ما تأخذ كل الأسباب التي قد تؤدي إلى الزنا وتقول أنا لن أزني، وما درى مثل هؤلاء الذين خرجوا لا مسألة التبرك بالقبور وكذا وكذا. هو هل في أحد خرج إلى القبر مثلا وسجد من أول مرة؟ هم لما بدأوا مش بدأوا على فتوى أنه يجوز التبرك بالقبور مثلا، يتمسح بالقبر مثلا، مش هكذا بدأ وبعدين صارت سجود وركوع وطواف وصارت ذبح ونذر؟ إسلام دين وقاية. ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزن، فعلم أي شيء يؤدي إلى الزنا فهو حرام وإن كان في أصله مباح. هو الخلوة مع المرأة هي بنفسها حرام؟ ما هي حرام، نفسها، لكن حرام لما صارت مدخل لي للزنا. أنت إنسان وإنسانة وخلص مع بعض في الدنيا، شو فهم؟ فهذا الرجل لما استعمل عقله فقط قال بضعة أميال أزيدها أبتغي بها الأجر أفتن. وهذه دعوة كل هؤلاء من يتمسكون بالبدع. فقال الإمام مالك وأي فتنة أكبر من أن تظن أنك سبقت إلى فضل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا تفكير أهل العلم، هكذا يكون العلماء، وهكذا يجب أن يكون الدعاء. ما يتنازل في دين الله عز وجل. فقال مالك أي شيء أكبر من أن تظن أنك فعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا أحرمت من عند القبر وزدت أجر في عملي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل. إيش هذا؟ لعله يكون كفر أصلا، لأننا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كاملة تامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. ثم تلا قوله تعالى إمام مالك تلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. القرآن دليله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة هنا إذا رأيت كلام أهل التفسير لوجدتها كفر. كفر. بعض الناس يظن فتنة ها الناس تضرب بعض في المسجد، هذه هي فتنة. بس ما هي فتنة مقارنة بالكفر؟ والفتنة أشد من القتل. إيش الفتنة هنا؟ ناس يضرب بعض؟ لا، يلا أشد من القتل. الشد. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه أول خطوة. طبعا أنا يعني سأختصر جدا. أول خطوة أن تفر من الجهل إلى العلم. أن تفر من الجهل إلى العلم، وتأكد أنك تأخذ علمك ممن هو ثقة. أنت إن أردت تطبق أو أردت واحد يعمل حساباتك أو تبحث عن أحسن الناس. فلماذا في دين الله عز وجل نأخذ ممن هب وجد، من لبس العمامة صار عالما؟ كان أحد يعني من كبار رواة البخاري، كبار رواة الكتاب، استلم الكتاب لكن ما كان عنده علم. كان العلماء يذهبون إليه ليقرأوا عليه البخاري، عنده سند لكن ما عنده علم. فسأله أحدهم ما تقول في عقوق من يعق والديه؟ قال يقتل. ما عنده علم، قال يقتل، لا يؤخذ عنه العلم وإن أخذت عنه الرواية. أنت الطريق تطلب العلم وتطلبها ممن يعلمها ويتقنها ويخشى الله فيها. هذه واحدة. ثم قال والفرار من الكسل إلى التشمير عزما وجدا. أنا الآن تعلمت، طلبت العلم، طلبت القرآن، طلبت الحديث، طلبت الفقه، الآن علي بالعمل. طبعا طلب العلم عمل، لكن الآن علي أن أشمر. هذا الدين لا ما ينفع معه الكسالى. ترى أحد من الصحابة كان كسلان دائما نايم طول اليوم؟ هذا الدين يحتاج إلى رجال، والرجل هو من دائما واقف على رجليه، أصلا دائما جاهز، دائما مستعد للتضحية وللعمل لخدمة دين الله. نحن أصبحنا أمة إذا هوجمت ردين، إذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا أننا نحبه، إذا اتهم المسلمون هنا وهناك الآن ما في رد أصلا، الآن نوافقهم. كثير الآن اليوم من المسلمين يوافق أهل الكفر في اتهام الإسلام. أنت هذه الحادثة في بوسطن كلكم علمتم بها، خرج علينا، قتلوا أحد الإخوة، دخينا قتلوا واحد كما تعلم. خرج الأئمة في بوسطن، وأنا كنت في بوسطن قبل كم من شهر، خرج واحد منهم كفر، قال هذا بعمله لعله خارج عن الإسلام أصلا. والآخر قال أنا لن نصلي عليه، لن ندفنه عنده ولن نغسل. فأنت كما تعلم دفن في فيرجينيا بالسر. فخرج ثالث من فيرجينيا أحد الأئمة أئمة السوء، خرج قال هو والمجتمع الإسلامي في فيرجينيا يعني المسلمون غضبانين جدا. ليش؟ لأنهم لم يستشاروا في مسألة دفنها، وإحنا زعلانين. كيف تدفنوا في فيرجينيا؟ فليقل خيرا أو ليصمت. أنت من قال لك تتكلم أصلا؟ هل وجب عليك أن تتكلم وتقول لعله كافر؟ وهو سبحان نفس هذا الشخص الذي تكلم نفسه قال لعله كافر. دعي في بداية الأمر أن يعطي كلمة مع أوباما كما تعلمون، ثم قبل سويعات قبل المؤتمر أو الاجتماع هذا قالوا له أنت على جد لا نريده. ليش الثلث؟ ليش الثلث؟ ألم يكفك أن تخرج تقول نحن ضد هذه التفجيرات؟ انتهى الأمر، تؤسلم وتكفر. من كفروا من أهل الأرض؟ نقول هو فعلها، لنفترض، والأدلة كلها تضل غير هذا، بس نقول فعلها وهو اللي فجر وهو القتل، من كفر من أهل الأرض؟ من كفر؟ الله المستعان. لكن هذا كله لما؟ أنه ما شمر وما بذل من أجل الله عز وجل. أنت الفرار إلى الله ثاني منزلة، أن تفر من الكسل إلى التشمير عزما وجد، عزما عقد النية والجد عقد العمل، دائما دائما في عمل لله عز وجل. كما ذكرت آيات بعد هذه الفرار إلى الله في نفس السورة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دائما في نشاط لله عز وجل. ما تدي فضلات وقتك لله؟ الله عز وجل يستحق أفضل من هذا. اليوم نحن إذا كان الولد ذكي ويلعب دائما بالمفك يكسر ويخبط، هذا مهندس يحب السماعات، وهذا يلا طبيب، أعمى أعرج أعور يلا شيخ. الله عز وجل يستحق أفضل شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ما تحبون. دور إلى قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب قوة. هذه أمة قوية إذا تمسكت بدين الله. ما دخلت أعين الكفار في ناء الأعداء إلا لما رأوا وهننا، لما رأوا ضعفنا. نحن لا نعتز، ما عندنا شيء نعتز به إلا الإسلام، وحتى الإسلام غيرنا وبدلنا. ترى اليوم يقول لك نحن نريد إصلاح الإسلام، أو يسموها ريفورم هذه في الإنجليزي، صياغة الإسلام مرة حتى يواكب العصر. أصلا هل نحن متبعين للإسلام الصحيح عشان نغيره؟ احنا أصلا مش متبعين. احنا ما ضللنا، احنا سبب ضلالنا أو ضعفنا مش لأننا نتبع الإسلام القويم الصحيح، لأننا غيرنا. فلو صدقوا لقالوا نعود إلى الأصل، نعود إلى الأصل. فالله عز وجل يقول ليحيى يا يحيى خذ الكتابة. الله يقول لبني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم قوة قوة. يقول لموسى عليه السلام كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وما آتاكم الرسول فخذوه قوة. يعني هذا الدين يحتاج إلى رجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصادك. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ويوشك الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم لكم ويقذف في قلوبكم الوهن أو الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وهي الموت وكراهية الموت. فإحنا السبب. في الحديث الآخر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزر وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دين. مش تمييع. أنا أخبركم الإسلام في أمريكا غير عن الإسلام في باقي العالم، والله غير عن الإسلام في أوروبا. أنا أدرس بعض الطلاب من أوروبا، بعضهم في آسيا، إسلام غير. إسلام في أمريكا مميع، والله يا أخوة ميعنا الإسلام لدرجة. وهذا لا ألوم الناس، ألوم الدعاة. من أعطاك الحق أصلا؟ يجب أن نأخذ ديننا بقوة وبثقة عزما وجدا. علم أولادك. وين الأولاد؟ الآن الجمعة. وين الأولاد؟ الآن بيننا. وين الأولاد؟ الخطبة القبلية. وين الأولاد؟ وين الشباب؟ وين العشر سنوات وحد عشر سنة وطنع؟ وين الثمانية والتسعة؟ مدارس. أنا ذهبنا إلى مدارس حكومية هنا. إيش في يوم الجمعة؟ ما كله لعب. والله ياك وذهبت ما كلمت كلمة إنجليزي أصلا، ما كنت أعرف شيء، وتخرجت في العشرة الأوائل على المدرسة. أولادنا أذكياء، ما ندخلوا مساجد الله حتى يتخرج منها من الثانوية، بعدين يجي يشكي الأب ابني ما بصل، وينشأ ناشئ الفتيان يبين على ما كان عبده أبوه. هذه التربية تبدأ من البداية. خذ الكتاب بقوة، خذ هذا الكتاب، علموا أولادك. أولادك من الرضاعة، قبل الرضاعة أصلا. لما جاء الرجل إلى الحسن البصري قال له دلني كيف أربي ابني، قال كم عمره؟ قال شهر. قال تأخر. قال تأخرت. قال شهران تأخر. قال تأخرت. قال بدأت تربية ابنك يوم اخترت أمه. من منا ينظر هذه النظرة اليوم؟ عليك بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين. تربية الأولاد تبدأ من اختيار الأم، من اختيار الأب، وهكذا في كل شيء في الحياة. هذه أخذ الكتاب بقوة، هذا أخذ الدين بجدية، هذا الدين ما فيه مزح. أنت ترضى أحد يتلاعب في أوراق الحسابات والآيرس؟ ما تصير ترجف كده. دين الله أعظم. خذ الكتاب بقوة، تنظر إلى حياتك، ها، وشوف أي شيء في حياتك، ها، أنت جدي فيه جدا، يعني ها متمسك فيه وقوي فيه، ما تتنازل. الإسلام أهم، الدين أهم، في عملك، في شغلك، في دراستك، في وظيفتك، تربية أبنائك، لعلك شديد، ها، ما تتنازل. طب الدين أهم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلي وسلم على خير آل مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. قال الهروي رحمه الله تعالى، طبعا هذا مش الهروي، ها، عبد الله الهروي هذا الحبشي الذي من الله ما يصلح، لا هذا الهروي. قال رحمه الله تعالى: منزلة ثالثة في الفرار. إذا أول منزلة أن تفر من الجهل إلى العلم، تتعلم. ثاني منزلة أن تفر من الكسل إلى تشمير للجد والعمل. والثالثة أن تفر من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. والله يا إخوة، ما يريح قلب المؤمن إلا إذا علم أن هذه الدنيا ساعة، ما تفتح، ما فيها راحة. إن عملت، ها، واسأل، لعلك شاب، لعلك 20-30 سنة عمرك، 40، ها، تقول أنا أشتغل بجد، ها، أنا أعرف إني مقصر في دين الله، ها، أشتغل 10 سنوات القادمة حتى أركز نفسي وأؤمن مستقبلي ومستقبل عيالي، وبعدين أركز على دي. ما في راحة، فلن ترتاح لا بعد 10 ولا 20، ما دمت على، ها، على ظهرها فلن ترتاح. واسأل من عمره 60 و70، اسأل أصحاب 60 و70، سأل إن كانوا هم عندهم نفس التفكير. أنا تخرجت من الجامعة في 2005، كنت يعني خلص هشتغل 2 سنين وأتقاعد 2013. أنا حبني عملي، ها، ركز عليه 2 سنين أشغل الناس عندي وخلص أنا أتفرغ للدعوة. ما زلت ما في راحة حتى الأيام اللي أجلس فيها البيت ما أرتاح. ما في هذه الدنيا ما فيها راحة إلا بذكر الله. والله إلا بذكر الله. صاحب المال تعبه والفقير تعبه. وصاحب المال فكرك اللي عنده مليارات مش مرتاح؟ فكرك مرتاح؟ لا يكفي هما وغما أنه قد يخسر هذه المليار. فكرك ما تفكر أنه ممكن يخسر هذه المليار؟ الناس حوله يا باشا ويا كذا ويا باش مهندس وتصرفوها. طب هو يكفي هم أنه ممكن يخسر كل هذا التعظيم والتبجيل. يكفيه هم أن يرى أحدا أغنى منه. هناك مقالة يعني الزمن الغابر قرناها تقول كيف أن أصحاب الملايين يتعبون في حياتهم عند تقليد أصحاب المليارات. فأنت عندك ملايين ثم أردت أن تقلد صاحب المليارات هتتعب كما يتعب من عنده دويلرات يحاول يقلد من هو مليونير. كما قال عبد الله بن الإمام أحمد لما سأل والده قال يا أبتي متى الراحة؟ قال حينما تضع أول قدم في الجنة. الوقت اللي تحط أول قدم ولو دخل القدم في الجنة ما ظننت الآخر. كما قال عثمان رضي الله قال والله لو وقفت بين الجنة والنار خلاص يعني مر على كل شيء والآن بين الجنة والنار لاخترت أن أكون أباء منثورا من أن أعلم أفي الجنة أم في النار. عليك أن تخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة أن تفر من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ثقة ورجاء ثقة بموعود الله لكن لا تركن إلى عملك ورجاء برحمة الله. أرجو الله الراحة لا تكون إلا أن تتقلب بين هاتين بين الخوف والرجاء. تخاف مكر الله وترجو رحمته فإني رسول الله ولا أعلم ما يفعل ولا أدري ما يفعل. فأنت يا عبد الله إن أردت الفرار ففر إلى الله عز وجل فإنه كافيك. ليس الله بكاف عبده ليس الله بكاف عبده. والله يا إخوان القلب يتمزق لما ينظر لأحوال المسلمين في المشرق والمغرب. ولكن يقول إن وعد الله نال. وفي نفس الوقت أقول ما يحصل للمسلمين في تلك الأراضي إخواننا السنة في الشام في العراق في بنغلاديش وفي بورما الله الذي لا إله إلا هو لا تظن للحظة. والصومال أعلم كثير منكم من الصومال الصومال ما زال يموتون من الجوع. والله ما يحصل هناك وهنا أو هنا وهناك لا تظن للحظة أنه من المستحيل أن يحصل. والله يا أخي لا تركن أن عملك جيد وظيفتك جيدة وعندك بيت ومدفوع وسيء. والله الذي لا إله إلا ما يحصل لهم قد يحصل لنا في أي لحظة. والله قد يثور علينا القوم في أي لحظة. والله لا يضر محاولة المحاولين وعبث العابثين أن يقربوا الدين ويقربوا هذا ما, ما, ما تفرق. في النهاية أنت مسلم في النهاية أنت مسلم وزرعت في قلوبهم وفي عقولهم أن عدوهم الأول واللدود هو الإسلام. أقول لي أي شيء والله أنا صاحبي في المدرسة في الجامعة هذه عينات وهذه هذه حالات نتكلم بشكل عام. في النهاية عدوهم الإسلام بالله عليك أنا أسألك، وين في الأرض ناس مضطهدين غير المسلمين؟ دخلوا عراقنا، ودخلوا أفغانستان، ودخلوا سوريا، ودخلوا كشمير والشيشان والصين، المسلمين يقتلون. هو المسلمين في بنغلاديش يقتلوا اليوم، أهل الدين وأهل الإسلام. ليه؟ من اللي يقتله؟ حكومة يسموها ديمقراطية؟ مش هذه الحكومة والعلمانية؟ هم يتهمون الإسلام هو القاتل. فما تقول لي والله بدنا نستعمل معهم الحكمة واللاجيك ما هذول الناس ما يفهموا هذا الكلام. طب شو نعمل؟ نتمسك بدين. والله نحن في زمان فتنة، وفي زمان الأمور اختلطت، ما لنا إلا الله عز وجل. انت ما تعرف مين الحق ومين الباطل أصلا. هذا يقتل هذا في بلاد الإسلام، ترفع شعارات لا للشريعة تسقط الشريعة. إيش؟ وفي بلاد الإسلام وبلاد العلماء يجبر الإنسان أن يسجد لبشر، يقول ربي بشار. هذه بلاد الإسلام، سوريا، الشام، أرض مباركة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت آلاف بل ملايين العلماء، تصل إلى درجة أن يجبر المسلم يسجد لصورة ويقول ما لا رب إلا بشار، ما لنا إلا الله، دين الله. والطريق إلى الله هو التمسك بدين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إن استعنت فاستعن بالله، إن سألت فاسأل الله. شوف بعدها مباشرة، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. مش إحنا بدنا النصر؟ مش بدنا الفرج؟ قال لك الدليل، سبقها بماذا؟ استعن بالله، توكل على الله، واحفظ الله، احفظ أمور الله، احفظ واجبات الله، اتبع رسول الله، يديك النصر ويديك الراحة ويديك الفرج. فلنفر إلى الله عز وجل كما يريدنا ويرضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في بنغلاديش، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا الروهينجا، اللهم انصر إخواننا في اليمن ومالي، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة.